بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بإخواني الحضور وبإخواني المتابعين معنا على الموقع. ألتقي هذا اليوم الثلاثاء 29 شهر جمادى الأولى من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 28 من شرح كتاب طريق الهجرتين. نستكمل في هذه الليلة إن شاء الله مناقشة ابن القيم لابن الصائف، وبهذا نطوي صفحته وننتقل إن كان استطعنا في هذه الليلة أو الليلة القادمة، لكن غالبا هل نستطيع إن شاء الله أن نبدأ في الموضوع الذي ذكرت لكم في أول درس من الكتاب، أن ابن القيم انفرد ببحث علمي رائع في هذا الكتاب وهو طبقات المكلفين في الآخرة، ولا أعلم أن أحدا كتب في هذا كما كتب الإمام ابن القيم في هذا الكتاب على الإطلاق. قد تكون هناك مبثوثة في بعض الكتب، لكن بهذا الترتيب وبهذا الاستنباط والتدقيق لا أعلم أن أحد سبق ابن القيم، وهذا موضوع هام جدا ما له علاقة في مناقشة الصوفية في من سبق غيره. فنستكمل إن شاء الله، وإن شاء الله أن نبدأ الليلة في الطبقات إذا الله يسر. قال رحمه الله، قوله لا زال الكلام، هو سيستكمل كلام ابن الصائف، وستلاحظون أنه سيأخذ كلام على عجل ويشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في هذه المنازل. قال قوله وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. هذا كلام ابن الصائف. فيقال الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو الكشف الإيماني القرآني، فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقامات القرب، ولا سيما إذا قارنه الكشف عن عيوب النفس وعلى الأعمال، فناهيك به من كشف. والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية، فهذا أفضل كشف يعطاه العبد، وهذه أفضل كرامة يكرم بها الولي رزقنا الله من فضله وبره. وأما استشهاده بقوله إما أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عما أخلص له أنبياءه ورسله من اختصاصهم بالآخرة، وفيها قولان، أحدهما أن المعنى نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإثارها والعمل بها، والقول الثاني إما أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة واختصصناهم به عن العالمين. قوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق وتخلصهم من تدبيرهم وفراغ همهم من احتيالها في إصلاح شؤونها بوقوفهم على فراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها ونفوسهم مطمئنة بذلك أيتها النفس المطمئنة. لاحظوا يا إخوة، تلاحظوا في كلام ابن الصائف الغموض في العبارة والاستشهاد بما لا يشهد على ما ساق الكلام له. هذا أمر تكرر من هذا الرجل، مع أنه اعتبر عمدة لمن كتب في الطرق الصوفية مما جاء بعده. يقول الشيخ وقد تقدم الكلام على التوكل وبيان أنه من مقامات العارفين وأنه الانفكاك للمؤمن عنه، وهذا يريد ابن الصائف أن يخلي الإنسان من التوكل على الله، وإذا أخلاه والعياذ بالله فهذه. قال وذكر العلة فيه ما هي، وقوله وتوكلهم رضاهم بتدبير الحق، الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبة، لا أنه نفس التوكل والمقدور. يكشفه أمران، التوكل قبل وقوعه وقوع أي شيء، الأمر أو المقدور، نعم التوكل قبل وقوعه والرضا به بعد وقوعه. ومن هنا قال بعضهم حقيقة التوكل الرضا، لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل له عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة. ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعاءه اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيم لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت الحديث وقد تقدم فقال، وأسألك الرضا بعد القضاء. وأما التوكل فإنما يكون قبله. إذن الرضا هنا إيش؟ بعد حصول المقدور، أن يرضى الإنسان ويسلم، لكن التوكل يسبق إيش؟ يسبق الأمر المقدور. طيب، وقوله وتخلصهم من تدبيرهم، هذا مقام كثيرا ما يشير إليه السالكون، وهو ترك التدبير. ما أقرأ الآن انتبه له، وينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه. الصوفي يقول لك اترك تدبير، ما تدبر في أمورك بشيء. وينبغي ألا يؤخذ على إطلاقه، بل لا بد فيه من التفصيل، فيقال العبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه، وقد يجري عليه بلا إرادة منه ولا كسب، فوظيفته في المأمور كمال التدبير والجد والتشميك، وأن يدبر الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه. فترك التدبير هنا تعطيل للأمر. واحد يقول أني أنا متوكل على الله يرزقني ذرية، وهو ما تزوج، منين يجي لك ذرية؟ من الهوى. فالتدبير في فعل السبب فيما يستطيع الإنسان، هذا هو المأمور به شرعا. قال بل يدبر فعله ناظرا إلى تدبير الحق له، وأن تدبيره إنما يتم بتدبير الله له، فنسأل الله يدبرنا أحسن تدبير. فلا يكون هنا قدريا مجوسيا ناظرا إلى فعله جاحدا لتدبير الله وتقديره ومعونته، ولا قدريا مجبرا ولا واقفا مع القدر جاحدا لفعله وتدبيره ومجليا أمر الله ونهيه، فإن فعله الاختياري هو محل الأمر والنهي. فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي. خطحت هذا الكلام. فمن جحد فعل نفسه فقد عطل الأمر والنهي، وجحد محلهما ووظيفته في المحذور الفناء عن إرادته وفعله، فإن عارضته أسباب الفعل فالواجب عليه الجد في الهرب والتشمير في الكف والبعد، وهذا تدبير للنهي. وأما القدر الذي يصيبه بغير إرادته فهذا الذي يحصل فيه إسقاط التدبير جملة. يعني إنسان عمل الأسباب ومع هذا وقع عليه قدر من أقدار الله، ماذا يقابل هذا القضاء؟ بالصبر، وفوق الصبر درجة عليا وهي إيش؟ الرضا. طيب، وصبره ورضاه بما قسم له من محبوب ومكروه. فعلى هذا التفصيل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبير، وجماع ذلك أنك تسقط التدبير في حظك وتكون قائما بالتدبير في حق ربك. إيش معنى هذا الكلام؟ الأمر الذي يخصك اتركه لله، إيش يعطيك؟ لكن الأمر الذي لربك قم به كاملا. الأمر الذي يطلبه ربك سواء فيما يتعلق بعبادتك له أو بما أمرك أن تفعله من الأسباب التي تعود لك. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أيها الناس تداووا، فأنت حين تفعل هذا الأمر تفعل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تفرغ الهمة من إجالتها في إصلاح شأنك، فإن إصلاح شأنك بحصول حظوظك يحصل فيه فراغ الهمة وترك التدبير. وأما إصلاح شأنك بأداء حق الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. وقوله قول ابن الصائف بوقوفهم على الفراغ المدبر منها ومرها على علمه بمصالحهم فيها، فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قضى القضية وفرغ من تدبير أمور الخلائق، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها. حطها تحت هذا الكلام، ولكن قدرها بأسبابها المفضية إليها. والدليل على هذا سورة والليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالعسرى فسيسره العسرى. قال فلا يكون وقوف العبد على فراغه سبحانه وتعالى من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعا له من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقا لحصول ما قضاه منها. يعني الله قضى أنه يرزقك بذرية، لكن مارس الأسباب، تزوج، الله قضى أنه يرزقك ويسأل على الأسباب. الله قضى سبحانه وتعالى أنه يجعلك من السعادة قم بعمل السعادة وهكذا. وكذلك يباشر عبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس والمسكن، ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبر منها مانعا له من تعاطيها. وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسري، ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعا له. يعني واحد يقول لي أنا خلاص الله قدر علي لي أولاد، مو بصحيح هذا الكلام. أنت افعل الأسباب، ولهذا تجد الإنسان يفعل السبب ويتزوج، ولكن الله قد سبق في علمه وقدر أن هذا لا يرزق إيش في ذرية. هل يلام هذا الإنسان بعدما تزوج أن لا يجي له ذرية؟ لا يلام، لكن يلام لو أنه ما تزوج ويقول كيف ربي ما رزقني بذرية، يقول أنت ما فعلت الأسباب التي أمر الله بها. قال وهكذا جميع مصالح الدنيا والآخرة، وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا فهي منوطة بأسبابها التي يتوقف حصولها عليها شرا وخلقا. وأما استدلاله بقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ربها وسكنت إلى حبه واطمأنت بذكره وأيقنت بوعده ورضيت بقضائه، وهي ضد النفس الأمارة بالسوء، فلم تكن طمأنينتها بمجرد إسقاط تدبيرها بل القيام بحقه والطمأنينة بحبه وبذكره. فصل. يقول ابن الصايف وصبرهم صولهم قلوبهم عن خاطر السوء أن الله قضى قضاء عاريا عن المرافقة خارجا عن الخيرة. قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وقد تقدم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان، وما ذكروا في تفسيره ها هنا غير مطابق لمعنى ما ذكره من التفسير هنا غير مطابق لمعنى، وهو تفسير بعيد جدا. فإن الصبر من أي أعمال يا أخوان؟ من أعمال القلوب، وهو حبس النفس وكفها عن السخط. وأما صون القلب عن اعتقاد ما لا يليق بالله فلا يقال له صبر. واحد يقول لك أنك تحمي قلبك عن أي أمر لا يليق بالله، يسمى هذا صبر؟ لا، ما يسمى صبر. طيب قال فلا يقال له صبر، بل هذا من لوازم الإيمان. من لوازم الإيمان أن تحمي قلبك من إيش؟ من خواطر السوء، وهو كاعتقاد أنه سبحانه وتعالى حكيم رحيم عليم سميع بصير إلى غير ذلك من صفات كماله. فلا يقال الصبر صون القلب عن اعتقاد أضدادها، هذا بعيد جدا وتكلف زائد لتفسير الصبر. يقول لك إذا حميت قلبك من خواطر السوء هذا صبر، الصحيح ما هو صبر، هذا من لوازم الإيمان، لأنك تعتقد بقلبك صفات الكمال لله والبعد من أضدادها، فلا يسمى هذا صبر وإنما لازم لوازم الإيمان. وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا؟ هل معناته هذا بقلبك؟ وقوله تعالى واصبر لحكم ربك، وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله فاصبر على ما يقولون، هل هذا يقول يحمل على كلامك اللي قلته؟ ما يحمل على كلامك اللي قلته. واصبر إن الله مع الصابرين وسائر نصوص الصبر. وذير العجب جعل الصبر الذي هو نصف الإيمان من منازل العظام، خط تحت هذا الكلام. لذلك هذه الصوفية المغرقة التي كلما مرت منزلة من منازل الإيمان وعمل من أعمال القلوب العظيمة الكبيرة قالوا هذه منازل العظام، هذه من منازل العظام. إيش بقي؟ سيرد كلامه حين يجعل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من العظام، أعوذ بالله من الزيغ والضلال. قال ومن العجب جعل الصبر الذي هو نصف الإيمان من منازل العوام وتفسيره بهذا التفسير. نعم يجب على كل مسلم أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يقضي قضاء ينافي حكمته وعدله وفضله وبره وإحسانه، فالكل أقضية لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. وإن كان كثير من المتكلمين ينازع في هذا الأصل ويقول الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل الممتنع، وأما الممكن فلا يقبح منه شيء، وهؤلاء لا يمكن صون القلب عن خواطر السوء المتعلقة بما يقضيه الله عندهم إلا صونها عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط. وهذه صفصطة كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره في كلامه في هذا. وبالجملة هذا مقام آخر غير مقام الصبر، بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم، ولكل مقام مقال. وأما استشهاد بقوله وليبلي المؤمنون منه بلاء حسنا فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالنظر والغنيمة والنصر على الأعداء. وين الاستشهاد في هذه الآية في صور القلب على الأخطار والإبريم والإبربان؟ شوف الاستشهاد في غير مكان المستشهد به، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه، بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليه يقال أبلاك الله ولا ابتلاك، فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالبا كما في الحديث إني مبتليك ومبتل بك. فصل. قال أيضا ابن الصايف: وحزنهم يأسهم على أنفسهم الأمارة بالسوء إن الإنسان لربه لكنود. وهذه أيضا من أعجب العجائب، وين الكلام وين الاستشهاد. وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحزن، وأما تفسيره إياه أنه يأسهم على أنفسهم الأمارة بالسوء فليس بالبين. كلام ابن الصايف واضح، فإن الحزن هو الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه، وإن تعلق ذلك بالماضي كان حزنا، وإن تعلق بالمستقبل كان خوفا وهما. وأما اليأس على نفس الأمارة بالسوء فليس بحزن، ويمكن أن يكون مرادها أن حزنهم ينشأ على نفس الأمارة بالسوء لا على المطمئنة، فإن المطمئنة لا تحزن وإنما تحزن الأمارة لفوات محبوبها، وليس هذا كما قال، فإن نفس المطمئنة تحزن على تقصيرها، تحزن على إيش؟ على تقصيرها في أداء الحق وعلى تضييعها الوقت وإثارها غير الله عليه في الأحيان، وهذا الحزن لا بد منه إذ التقصير والتضييع لازم. وأما استشهاده على ذلك بقوله إن الإنسان لربه لكنود، فوجهه أن الكنود هو الكفور، وهو الذي يذكر المصائب وينسى النعم، ولا ريب أن الحزن ينشأ عن هذين، ولا ريب أن الحزن الناشئ عن الكنود حزن ناشئ عن نفس الأمارة بالسوء، وأما الحزن على تقصيره وتضييع وقته فليس من هذا، وقد تقدم ذلك وذكر أقسام الحزن ومتعلقاته والله أعلم. قال فصل. قال ابن الصايف: قال وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب. أذكر يا أخوان أنه سنة 1394 وحنا طلاب في أولى كلية درسنا مع الأسف مادة الحديث محمد علي المالكي وقد ذهب إلى ربه، فكان يدندل حول هذه الكلمة حتى تعرف أن الصوفية شوف إبر الصايف وين وين اللي. فقال أن المؤمن الصادق هو الذي يعبد ربه مو علشان يدخله الجنة ويبعده من النار، وإنما كما قال الشاعر: وما مقصودهم جنات عدن ولا الخيامة سوى النظر إلى وجه الكريم فذاك مناهم. وكان شهادة لله من أنبهنا للصوفية، وحنا يعني قرويين جايين من الطائف من دار التعيد الشيخ محمد، ما ندري عن الصوفية ولا عن بلاويها. فكان زميلنا الدكتور أحمد بن عبد اللطيف، اللي أحد منكم يعرفه العبد اللطيف، كان أنبهنا في هذه القضية، فناقش هذا الرجل على زيغه وضلالته مناقشة علمية رائعة. فكان كلما أفحم أحمد قال: لا تكون وهابي، خففها شوية خففها شوية. فشوف كيف زي يقول لك: لا ما نعبد الله، الأنبياء والرسل تأثير النصوص كلهم يريدون أن الله ينجينا من النار ويدخلنا الجنة، وهذا لا يصير. يقول لك: لا لا، يعني بس الجلال والحب جنة ونار. نعم نعم، ستأتي الآن إن شاء الله. قال: فإن خوفهم مناضلة على النفس وظن بها، وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس، يخافون ربهم من فوقهم. وقال في حق العوام: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف كيف الاستشهادات العجيبة. وقد تقدم أيضا الكلام على ما ذكره في الحديث وعلته، وقوله هو هيبة الجلال لا خوف العذاب تقدم بيان بطلانه. طيب، وأن الله سبحانه أثنى على خاصة أوليائه من الملائكة والأنبياء وغيرهم ممن عبدهم المشركون بأنهم إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف يقال إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات والزعوم ودعاوى الأنفس. حطوا خط تحت هذا الكلام يا أخوان، هذا من الترهات والزعوم ودعاوى الأنفس. وقوله إن الخوف مناضلة عن النفس، فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله وخاف عقوبته أنه مناضل ربه؟ ولو كان مناضله فمناضلة العدو والهوى والشهوة، وهذه المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من خاف شيئا ناضل عنه فهو مناضلة من عن العذاب وأسبابه، وما ثم إلا مناضلة وإلقاء باليد إلى التهلكة، ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام والعقوبة. والمناضلة المحذورة المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره، وليس الظن بالنفس عن عذاب الله نقصا، بل الكمال والفوز والنعيم في ظن العبد بنفسه عن أن يسلمها إيش لعذاب الله. يعني هذا مدح لك لما تحمي نفسك من أن تقع في عذاب الله وسخطه، هذا ظن المحمود. ومن لم يظن بنفسه فليس فيه خير لبته، صدق والله، اللي ما يظن بنفسه ويربى بها من أن تقع في عقاب الله وسخطه فلا خير فيه. والظن بالنفس إنما يذم إذا ظن بها عن بذلها في محبوب الرب وأوامره، وأما إذا ظن بها عن عذابه فهل يكون هذا علة؟ وهل العلة كلها إلا في عدم هذه المناظرة والظن؟ أما قوله وهيبة الجلال تعظيم الحق ونصير النفس، فتقدم الكلام في الهيبة والتعظيم وأنهما غير الخوف والخشية، ولا تستلزم هذه الهيبة أيضا نسيان النفس، ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام نقصا ولا علة كما تقدم. وقد بينا هذا كيف أنه صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الناس ومع هذا يسمع بكاء الطفل فلا يزال يخفف، مع أنه أوصل الناس وأقربهم علاقة برب سبحانه وتعالى، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى وأكمل من الفناء. تقدم معنا في الأسبوع الماضي والذي قبله أن البقاء مع كمال الفناء خير من الفناء مع إيش الغيبة. وأما قوله تعالى يخافون ربهم فوقهم فهو حجة عليه كما تقدم، ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين، أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب، الثاني أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته، فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون، فوصفهم بالخشية والإشفاق، ووصفهم بخوف العذاب في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهم خواص خلقه، فإياك ورعونات النفس وحماقاتها، خط تحت هذا الكلام، وجهالاتها، ولا تكن ممن لا يقدر الله حق قدره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لم يظلمه فمن أحق بالخوف منه؟ وقال في حق العوام يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذه من الشطحات القبيحة الباطلة، خط تحت هذا الكلام، هذا وصف الذين يخافون اليوم اللي تقلب فيه القلوب والأبصار، قال هذا خوف العوام. قال فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهؤلاء خواص الخلق وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ عوام، ومن تبعهم بإحسان. أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن هذا مصدره إما جهل مفرط وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله. هذا إن أحسن الظن بقائله، وإن كان مصدر غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاول ومعاطف في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها أولى. يعني يقول ابن القيم هي لولا أنها مهاوي وهذا وقع فيها ناس ما كان عرجنا عليها ولا ناقشنا كبر الصائف في هذه المناقشة، لكن نحن نريد أن نقيم الحجة على من انخدع بهذا الكلام. وكما قلت لكم يا أخوان، هذا الرجل اللي قلت لكم قبل قليل يحمل الدكتوراه في الشريعة، مو بجاهل، ومع هذا يردد هذه الترهات كما قلت لكم. قال فصل، قال ابن الصائف أيضا ورجاؤهم ضمأهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقا وبه سكرا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. وين هذه؟ من هذه؟ قال وهذا أيضا من ذلك النمط ورجاء الأنبياء والرسل فمن دونهم إنما هو طمعهم في رحمته ومغفرته. وانظر إلى دعوة هؤلاء وإلى قول إمام الحنفاء خليل الرحمن والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كيف علق رجاءه وطمعه بمغفرة الله له؟ قال تعالى عن خاصة خلقه وأعلمهم به أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن العجب استدلاله بقوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. فما لهذه الآية وللرجاء؟ ما في علاقة؟ ولا سيما ما ذكره المصنف في تفسيره رجاء القوم والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز. يقول الاستشهاد بهذه الآية من جنس الألغاز. ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه وعجائب مخلوقاته. يعني هذه الآية صيغت على بيان قدرة الله، لأن الله لو أراد أن يكون الظل واقف لا، فهي تستدل بها على قدرة الله، ما يستدل بها على الرجاء. قال انظر، والمعنى انظر كيف بسط ربك الظل، والظل ما قبل الزوال والفيء بعده، فمده سبحانه وبسط عند طلوع الشمس فإنه يكون مديدا أطول ما يكون، وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبيره. ثم كلما ارتفعت الشمس شيئا انقبض من الظل جزء فلا يزال ينقص يسيرا حتى ينتهي إلى غايته. فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيئا فشيئا حتى يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في قصره، فإذا أخذ في الزيادة بعد تراهي قصره فقد تحقق الزوال. ولو شاء الله لجعله ساكرا دائما على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان. فالظل أحد الأدلة على الخالق سبحانه. وأما دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتكلف غير مقصود بها. وآيات الرجاء في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود ظاهرة واستنباطا. فالظاهرة كقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله يرجون رحمته، وقوله من كان يرجو لقاء الله. والمستنبطة كآيات البشارة كلها، مثل قوله وبشر المؤمنين وبشر الصابرين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا لاحظت يا أخواني كيف تخلط الصوفية، كيف أنه يفسر الأمور بما ويستشهد عليها بما هو لا شاهد لها لا من قريب ولا بعيد، حتى تعلمون أن داء هؤلاء الجهل والتقليد، الجهل بمراد الشارع وترك كلام العلماء الربانيين، والتقليد إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. فصل، ويبغى يكمل كلامه كله علشان ينتهي منه. قال له بالصائف وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهذا أيضا من النمط المتقدم. وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محبة. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها. فحقيقة الشكر هو الثناء على النعم ومحبته والعمل بطاعته، هذا هو حقيقة الشكر. كما قال أفادتكم النعماء عندي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فاليد للطاعة واللسان للثناء والضمير للحب والتعظيم. وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره، وهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس الشكر. فرق بين الأمرين. فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وهو كالرضا من التوكل، وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من العلم، وكالطمأنينة من اليقين. فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلى قدر شكر الله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره واستبشاره بلقائه. وأما قوله سبحانه فاستبشروا بكم الذي بايعتم به اللي هو استشهد به بالصائف، فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله، ما هم باللي مثل كبر الصائف جالسين في الزوايا والخبايا والأماكن القذر ويقولون حل الأولياء، وأولئك الرجال المجاهدين يسمونهم عوام. قال فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. إذا لاحظوا يا إخوة كيف أن هؤلاء الصوفية يستشهدون بآيات الله ويضربون بها في عرض الحائط في كلام لا يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. فصل. قال ومحبته هو الآن يكمل خلص على ورقة هذا اللي انت بربر الصائف وغثاه. قال ومحبتهم يكون بربر الصائف ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق، فماذا بعد الحق إلا ضلال. وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية، وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعددة، وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل، وأما الأقوياء فهم مع شدة محبتهم في مقام البقاء والتمييز. هذا الكلام سبقت عليه الأمثلة، وقد ذكرنا حتى في قضية العزيز مرأة العزيز كيف أن حبها وبقاها، لكن النسوان لما فنوا في حبها قطعوا يديهم غير شعور. فالبقاء يقول البقاء مع التمييز أعظم من الفناء الذي يزعمه أولئك. وأما استدلاله بقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به، فلاحظها في وادي والكلام في وادي عند ابن الصائب. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كيف السيح؟ فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. وأما من عبد الله بأمره وكان في مقام التمييز بين محبه ومساخطه مفرقا بينهما يحب هذا ويبغض هذا ناظرا بقلبه إلى ربه عاكفا بهمته عليه منفذا لأوامره فهو مع الحق المحض والله أعلم. فصل. قال أي ضرب الصائف وشوقهم هزمهم من رسلهم وسماتهم استعجارا للوصول إلى غاية المنى وعجلت إليك ربي لترضى. وين هذه؟ مثل ما استشهد بها الخوارج، الخوارج بالمناسبة استشهدوا بهذه الآية يقتلون الصحابة ويقول واحد منهم وعجلت إليك ربي لترضى، ويزيقون الدماء المعصومة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوفية هنا يستشهدون على شوق وعجلت إليك ربي لترضى. قال قد تقدم الكلام في الشوق مستوفا، وليس الهرب من الغير والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه. فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، فليس الشوق هو نفس الهرب من الرسوم والسمات. فصل. قال إذا ابن الصائف والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شاهدوا عين الحقيقة إذ محلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل، علشان يصير كل شيء هو الله. هو هذا اللي يريدون، أن لا يبقى لا عبد ولا معبود. طيب، وهذا الكلام قد تكرر معنا. طيب، قال قلت الحقائق التي أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاثة. هنا يفصل رحمه الله تفصيلا سبق في أول الكتاب ويعيدها الآن من باب الرد عليه في هذه القضية. حقيقة إيمانية نبوية، هذه أول حقيقة، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل. وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة، ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها، والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها ويرونها منزلة من منازل العامة. ويكفي كبر شوي أنه يلزم على كلامه أنه جعل الصحابة من العوام والأنبياء والرسل أيضا من العوام. طيب، إذا الحقيقة الإيمانية النبوية هي التي يسعى إليها كل مسلم، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية يشاهدون فيها انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده، وأن العالم كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاء، وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء. يعني هؤلاء الصوفية المهرطقين لا يرون إلا الحقيقة الكونية القدرية فيفنون فيها، والحقيقة الشرعية إيش يسوون فيها؟ ينسونها يتركونها. قال: وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان، فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين، فإن عباد الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده. يعني من رأى أو اعترف بالحقيقة الكونية القدرية هل دخل في الإسلام؟ أبدا. انظر ماذا أسمعنا الله في كتابه من المشركين في اعترافهم بالحقيقة الكونية القدرية. قال تعالى: كل من الأرض ومن فيها كنتم تعلمون. وش جوابهم؟ سيقولون الله لله، فقل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليهم كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. ولا يسألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهذا كثير في القرآن، ما أقرأه يضع تحت خط. فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، فكيف يجعله هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين، ويجعل حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزلة من منازل العامة؟ هذا أظن أن هذا الأمر تجلى لكم الآن يا طلبة العلم، كيف أن الصوفية يشابهون من أشركوا بالله أو من أشركوا بالله في الألوهية واعترفوا له بالربوبية، فيعترفون بالحقيقة الكونية القدرية ويجحدون الحقيقة الشرعية النبوية الإيمانية. قال: وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيها إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. وكم عطل لأجلها الواقفون، وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع، وخربوا من المنازل، وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية النبوية، حقيقة رسول الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل واحدية، لا يفرق فيها بين الرب والعبد، ولا بين القديم والمحدث، ولا بين صانع ومصنوع، بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. وهذه الحقيقة هي التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية، ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا. الذي عندهم ما يصل إلى أن كل شيء هو الله يقول هذا محجوب، هذا مسكين ما عرف الحق ولا وصل إليه. قال: وهذه حقيقة كفرية اتحادية، حط تحت هذا الكلام، وهي مع ذلك خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة، وكفر أهلها، انتبه، وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقا، وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود، والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء. يعني المشركين شركهم أخف من كفر هؤلاء الذين يقولون ما هناك شيء اسمه غير، الكل هو الله. هؤلاء كفرهم أعظم من المشركين. المشركين يقرون بالله ويقرون بالشركاء ويقولون التوسط بالشركاء عند الله، هذا كفرهم أخف من كفر هؤلاء الاتحادية. قال: والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة مقالتهم خير من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء. فتعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا. فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية. السائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تتفاوت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. قال الشيخ: هذه الحقيقة إبراهيم عليه السلام لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره وعبادته وطاعته دون غيره، فهذه الحقيقة حقا وما سواها باطل الحقيقة حقيقة. قال تعالى لأكرم خلقه عليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمره تعالى يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا ما سواها، إنه قريب مجيب بمنه وكرمه، والله أعلم. هنا انتهينا بعد هذا التطواف الطويل جدا من مناقشة ابن القيم لابن الصايف. وابن الصايف كما قلت لكم يا أخواني، بصماته وكتاباته تركت أثرا واضحا في كل طبقات الصوفية الذين جاءوا من بعده، فالرد عليه هدم للأصل حتى يتضح أن ما بني على باطل فهو باطل. نأتي الآن إلى الموضوع الهام جدا الذي ذكرناه في أول درس أحضر في هذا الكتاب، وقلت وكررت أيضا في أول الدرس: لا أعلم أن أحدا سبق ابن القيم إلى ذكر هذا الفصل، وهي مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، وأنهم 18 طبقة. هذا بحث فريد، ولا أعلم أيضا في كتب العقائد أن أحدا ذكر هذا التفسير كما ذكره ابن القيم. نعم مبثوثة في كتب التفسير في كتب العقائد، لكن بهذا التفصيل بهذا الترتيب بهذا العمق لا يوجد لأحد سبق ابن القيم فيما أعلم. أنا أتكلم عن علمي، قد يجي أحد يستدرك عليه يقول: لا في فلان وفلان. أقول: جزاه الله خير، العلم رحم بين أهله. ولو علمتم أن أحدا ذكر هذا وهذا فأفيدوني، جزاكم الله خير، نستفيد من هذا. هذه الطبقات أيها الإخوة هي التي ينبغي أن ننتبه لها، لأن هذه هي التي ستكون منازل الناس الأبدية. فهذه الدنيا زائلة، وسينقسم الناس على موقفهم في هذه الرسالة في الدار الآخرة إلى دارين: إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى جحيم من التراب، نسأل الله العفو والعافية. فما نقرأ من هذه الطبقات الإيمانية ننتبه له ونتأسى بهم ونقتدي بهم، وما سيذكره من الطبقات الهالكة نحذر منها، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها، وهم 18 طبقة. الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة. إذن لا يزايد أحد على مرتبة الرسالة، ولا يأتي هؤلاء المهرطقون الذين يدعون الولاية والقرب حتى بلغ بهم التطاول كما رأيتم أنهم سموا الأنبياء والصحابة عوام، كذبوا وكذبت نواياهم. الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق مرتبة الرسالة، فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله، وهم المصطفون من عباده الذين سلم عليهم في العالمين، كما قال تعالى: وسلام على المرسلين. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين. وقال تعالى: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. سلام على آل ياسين. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية هنا كعادته يتوسع في الناحية النحوية، لأن يترتب عليها أيضا المعنى. ومعلوم أن ابن القيم رحمه الله أيضا في باب البيان وفي باب النحو واللغة هو إمام رحمه الله، وله اختياراته العجيبة حتى في هذا الباب. قال وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول فتكون محطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النص محكية بالقول. ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة لما قال الحمد بعدين وسلام على المرسل، مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح، وعليه يكون السلام من الله عليهم، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه وتعالى على رسله عليهم السلام. وعلى التقدير الأول يكون أمر بالسلام عليهم، ولكن أمر بالسلام عليهم، ولكن يقال على هذا كيف يعطف الخبر على الطلب مع تنافر ما بينهما، فلا يحصل أن يقال قم وذهب زيد، ما يحصل هذا، ولا أخرج وقعد عمر، أو يجاب على هذا بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية، ومع هذا لا يمكن العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه، وهذا نظير قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. إذن الكلام هنا مستساغ ولا لا؟ مستساغ عن قوم لا يؤمنون. فقوله تعالى وما تغني الآيات ليس معطوفا على القول وهو انظروا، بل معطوف على الجملة الكبرى، على أن عطف الخبر على الطلب كثير، كقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه وتعالى قد سلم على المصطفين من عباده والرسل أفضلهم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم بخالصة ذكر الدار، وأنهم عندنا من المصطفين الأخيار، ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه وجعلهم أمناء على رسالته وواسطة بينه وبين عباده، وخصهم بأنواع كراماته، فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه مكانا عليا على سائرهم درجات، ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم. هذه الكلمة هامة جدا، ليس هناك وصول لله إلا من طريق الأنبياء والرسل. الصوفية يقول لا، ما نحن في حاجة إلى الأنبياء والرسل، حدثني قلبي عن ربي. حتى تعلم لماذا علماء السنة يصفون هؤلاء بأنهم زنادقة، هم يستبعدون الأنبياء والرسل من الطريق، ويقولون أن الولي يصل إلى مرتبة يقول حدثني قلبي عن ربي. إذا جنب الأنبياء والرسل على جنب، على منطق، هذه الزندقة، ليس هناك وصول إلى مرضات الله إلا من طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل من رام الوصول إلى الله من غير طريق الأنبياء والرسل فهو زنديق لا يقبل قوله. قال ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم، ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم، ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم، فهم أقرب الخلق إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة وأحبهم إليه وأقربهم عليه. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم، وبهم عرف الله، وبهم عبد وأطيع بهم، حصلت محابه تعالى في الأرض، في سقط الكلام وبهم، أي أضف وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض، وأعلاهم منزلة أولي العزم منهم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق، وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى وأزكى طبقة في الآخرة. الطبقة الثانية من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم لبعض. الثالثة الذين لم يرسلوا إلى أممهم، وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة. هنا ابن القيم يرجح مذهب من قال إن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ، وأن الرسول من أوحي إليه وأمر، مع أن هذا التعريف في منازعة، وإنما الذي نطمئن إليه أن النبي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، لأن أحد الناس من المؤمنين يؤمر بالبلاغ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إيش يبقى الفرق بينه وبين الرسول؟ أن الرسول يأتي بشرع جديد وأيضا مأمور بالبلاغ. هذا التعريف يا إخوة هو الذي أنا أطمئن إليه، وليس ابن القيم، مو معناته أن نحن نستدرك على ابن القيم، ما نحن إلا يعني ما ولا نصل إلى شعرة من شعرات ابن القيم، لكن كل يأخذ من كلامه يرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله. قضية إن جمع من أهل العلم القدامى والمحدثين يرون أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول هو من أنزل إليه شرعا وأمر بالبلاغ، أنا أقول هذا تعريف يستدرك عليه، فإن الآيات أمرت أحد الناس من المؤمنين بالأمر والنهي. فالتعريف المختار أن نقول النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، والرسول من أنزل إليه شرع جديد وأمر بالبلاغ. فيكون النبي يدعو إلى شرع من قبله، يكون النبي يدعو إلى شرع من قبله أو في عصره، لكن قضية أنه نبي يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، أنا أصدقكم، وهذا الأمر قد ناقشناه كثيرا مع كثير من المشايخ، أنا لا أطمئن إلى هذا التعريف، قد أكون مخطئا. أنا أقول إن من يرى أن أحد الناس يؤمرون بالبلاغ ويقول أن النبي لا يؤمر بالبلاغ، النفس لا تطمئن إلى هذا التعريف. لكن قل إن النبي يدعو ويؤمر بالبلاغ لكن على منهج من سبقه من الأنبياء والرسل، أقول لك نعم. الرسول مثلا من نزل إليه وحي وأمر بالبلاغ، هذا لا إشكال فيه هنا، سواء كان شرع جديد أو ما إلى ذلك. لكن قضية الأمر الذي ينبغي أن ننتبه له ويمر كثيرا في كتب الحقائق، أن يقال إن النبي أوحي إليه ولم يمر بالبلاغ، أنا لا أطمئن إلى هذا التعريف أطلاقا. طيب، قال الطبقة الثالثة لم يرسلوا، الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا على الأمة بإيحاء الله إليهم وإرسال ملائكة إليهم، واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله تعالى بشريعته وأمره، واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم. كما قلت لكم هذا كلام فيه نظر، أنه النبي كيف ما يبلغ ما أوحى الله إليه. الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفائهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم، وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة، وهي مرتبة الصديقية. ولهذا قرنهم الله في كتابه بالأنبياء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة، وهؤلاء هم الربانيون وهم الراسخون في العلم وهم الوسائط بين الرسول وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقيل إن الوقف على قوله هم الصديقون ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم، فيكون الكلام جملتين، أخبر في إحداهما على المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه، وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي سورة النساء، وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. من هو الصديق؟ أبو بكر. والشهيد من؟ عمر رضي الله عنه. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبي بكر الصديق، ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له رضي الله عنه. وقيل إن الكرامة كله جملة واحدة، وأخبر على المؤمنين بأنهم الصديقون والشهداء عند ربهم، وعلى هذا في الشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس وهم المؤمنون، فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء وعلى الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون الكلام جملتين، ويكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديقا شهيدا في سبيل الله. ويرجح أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم، ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون، الثاني أنهم هم الشهداء، الثالث أن لهم أجرهم ونورهم. وهذا يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف. وهذا كما تقول زيد كريم وعالم له مال، والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا، فتقول زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال، فتأمله. ويرجح أيضا أن الكلام يصير جملة مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم الصديقون والشهداء والصالحون، وهم المذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا، فهؤلاء ثلاثة أصناف. ثم ذكر الرسول في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وذكر المنافقون في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته، فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولا هو يقول فإنه لا ضمان له على الله، ولا هو من أهل وعده المطلق، ولا ييأس من روح الله فإنه ليس من الكفار الذين انقطع لهم بالعذاب، ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد، كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنه أتى بسببه، تدعوه النار لقيامه بالأسباب التي تدعوه النار، وتدعوه الجنة لقيامه بالأعمال الصالحة التي تدخله الجنة. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين. شوف كيف أخذ لك ملحظ، هذا أيضا من إنصافه، صوبهم في شيء وخطأهم في شيء. يقول وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين، من الأخوان المعتزلة، لكن إيش غلطوا؟ ولكنهم غلطوا في تخليده في النار، هذه غلطتهم. ولو نزله منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة وقالوا بأنه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابوا، ولكن منزلة بين المنزلتين وصاحبها مخلد في النار مما لا يقتضيه عقل ولا سمع، صار مذهب الخوارج أنه مخلد، بل النصوص الصريحة المعلومة الصحيحة تشهد ببطلان قولهم والله أعلم. وأيضا فصاحب والله يظهر الوقت خلق يا صالح، طيب لا نقف هنا، إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وكما قلنا يا أخوان إن شاء الله أن سنستمر ما دام أن على وشك إن شاء الله ننتهي من الكتاب. إلى هنا ينتهي درس الليلة، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.